الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنستمر في قراءة هذه المقدمة المتعلقة بفضل العلم وفضل سالكه وطالبه. قال: وليس غبطة إلا في اثنتين، هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. والحكم وليس الحكم، هذا الذي أعرفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكما فهو يقضي بها، أو حكمة تصح فهو يقضي بها ويعلمها. في هذا من فضائل العلم أن الشرع نهى، كانك تصور ممنوع التصوير، يا من يصور لا تصور، هذا فيه أن الشرع استثنى من الحسد والتي هي الغبطة أن يغبط الإنسان غيره في شيئين فقط، فاستثناء هذين الشيئين دليل على فضلهما. والغبطة أن يتمنى الإنسان ما عند غيره دون زوال هذه النعمة عن الغير، فاستثنى الشرع العلم والمال الذي ينفق في الخير، فدل هذا على فضل العلم وفضل المال الصالح الذي في يد الرجل الصالح. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء أغبط بذي النهم. هذا فيه أيضا من فضل العلم أن طالبه من أهل الإيمان منهوم به، مشغول به، حياته في تحصيله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. جاء تفسير أو جاء تعليل السبب أو تعليل عدم ارتواء طالب العلم وطالب الدنيا عن ابن مسعود، فقال: من همان لا يشبعان، صاحب علم وصاحب دنيا ولا يستويان، أما صاحب العلم فيزداد رضا من الله، وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان فرضا الأول يجعله لا يشبع، لأنه يريد أن يكون دائما في رضا الله سبحانه وتعالى الذي فيه حياته وحياة قلبه وسعادته. والثاني طالب الدنيا لا يشبع لأنه يزداد في الطغيان فلا يشبع. ثم تلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقرأ للأخرى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا يعني طالب العلم وطالب الدنيا الذي يجعل طالب العلم لا يشبع كأنه يشرب من ماء عذب لذيذ المذاق فلا يشبع منه. فطالب العلم يقرأ كتاب الله، يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقف مع سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا يشبع، لأنه يتلذذ ويستمتع ويزداد إيمانا وخشوعا وطمأنينة بهذا الكلام وهذا العلم. وطالب الدنيا كالذي يشرب من ماء البحر لا يجد غيره ولا يعرف غيره، فيشرب منه فيتقطع جوفه من شدة ملوحته، فيظن أنه أو يريد أن يرتوي فيجترع أو فيشرب فيتقطع جوفه فيشرب ويتقطع جوفه فيشرب، فلا هو ارتوى ولا هو شبع ولا هو ارتاح واطمأن. فصاحب الدنيا مهموم مغموم، مشتت قلبه، مشتت في حاله وأسرته، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله له شمله وجعل ثقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ثم قال: العلم أعلى وأحلى، وفي نسخة: العلم أغلى وأحلى. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. هذا البيت مرتبط بالبيت الذي قبله، إشارة لسبب عدم اكتفاء طالب العلم من هذا العلم، لا يشبع منه. لماذا؟ قال: لأن العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن. ما استمعت الأذن في هذه الدنيا لأحلى من هذا العلم، ولا تستمع هذه الأذن في هذه الدنيا لأحلى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: والله لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله. لو كانت هذه القلوب طاهرة ما شبعنا من كلام الله جل وعلا. لذلك كان رضي الله تعالى عنه يختم القرآن في ليلة. قال: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. أحلى ما تكلم به الإنسان العلم، ومن أحسن ممن دعا إلى الله، أحسن ما يتكلم به الإنسان وأجمل وألذ ما يتكلم به الإنسان أن يتفوه بكلام الله جل وعلا، أن يطرب أو أن يرطب لسانه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم في مرافقته في الجنة قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولو الهمم. العلم يوصل إلى غاية الدين القصوى ورتبته العليا. فإن كان العلم يوصل إلى هذا فحري بكل حريص صاحب همة أن يسعى إليه سعيا حثيثا، لأنه يرفع العبد في دينه فيرقيه من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان، ومن مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، أعلى مراتب الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أكرم من يمشي على القدم. العلم أشرف وأعظم مطلوب في هذه الدنيا، لا أشرف منه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الإسلام وهذا القرآن وهذا العلم خير من كنوز الدنيا، أشرف وأعظم كنز، جوهرة عظيمة بين يدي الناس ما استشعرها كثير من الناس، فهو أشرف مطلوب. فإذا طلبه الإنسان كان أكرم طالب عند الله جل وعلا. وهذا يشير إلى أمر أنه لا يستوي من اجتهد في طلب هذا العلم مع من لم يطلبه ويسر في طريقه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا صاحب شرف، صاحب مرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى، فلم يكن ولن يكن كغيره ممن لم يسلك هذا الطريق. ثم قال: العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم نور البصائر، سعادة للإنسان، حياة له، على عكس الجهل فهو ظلمة وشقاء وموت. يقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فسماه الله سبحانه وتعالى روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا، وقال: وجعلناه نورا. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: لا تتم حياة عبد حياة حقيقية حتى يستوعب أو ينفخ فيه روحان: روح نفخ الحياة الجسدية، وروح العلم الذي يحيي قلبه. لذلك كثير من الناس حي حياة جسدية، ميت في حياته القلبية. لذلك العلماء ماتوا، لكن كما سيذكر الناظم ويذكر الله، أو قالها في الجوهرة ويذكر الله إن ذكراهم تريدوا، بدور تم سوى أن البدور لها غيبوبة أبدا والنقص مضطرد. ما ماتوا رحمهم الله تعالى، بل أحياء حتى اليوم وحتى قيام الساعة. ونحن نذكر الإمام مالك، الإمام الشافعي، والإمام أحمد، وكم من الناس ماتوا وهم أحياء لم يرفع لهم أجر ولم يرفع لهم ذكر. فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال ابن القيم: العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة والنور. أي حياة المقصود؟ حياة القلب. قال: والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة. فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء ويبين مراتبها، والحياة هي المصححة لصفات الكمال والموجبة لتسديد الأقوال والأعمال. لذلك قال الناظم في البيت الذي يليه: العلم أعلى حياة للعباد، كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. يقول الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي ذلك الحي الذي شع نورا في نفسه ويضيء للناس ممن سار معه ويقتبس الغير من نوره فينورون لغيرهم بذلك التائه الحيران في ظلمات الشهوات والشبهات؟ ما يستوي هذا، لا يستوي بهذا. لذلك قال الناظم بعد ذلك: لا سمع لا عقل، بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبه. في هذه الحياة الدنيا لما فقدوا النور والحياة الحقيقية لم يكن عندهم سمع يسمعون به الحق، ولا بصر ينظرون فيه إلى طريق الحق، ولا عقل يعقلون به طريق الحق. ما النتيجة؟ أنهم في نار جهنم يعترفون بذنوبهم وحسرتاه في تلك الساعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أموات غير أحياء في هذه الدنيا، ما شعروا بأنهم أموات لا يسمعون ولا يعقلون ولا يبصرون إلا عندما رأوا العذاب. ودخلوا في نار أو في النار دخلوها. ثم بين رحمه الله تعالى خطر الجهل فقال: فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم، والعلم عكسه أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. الجهل أصل في ضلال كل من ضل، فكل من ضل عن الحق فكان سبب ضلاله الجهل، وهو أصل شقاوة العبد في هذه الدنيا وفي الآخرة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. زوال العلم بموت العلماء أورث الجهل، فأورث الجهل الهرج وهو القتل، حتى قتل الرجل أباه وجاره وأمه وأخاه، أرداه جهله إلى أن قتل أقاربه ومن يجب عليه برهم، بل أرداهم الجهل إلى قتل أفاضل الأمة، فقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، وقتلوا عليا رضي الله تعالى عنه. أصل هذا كله في الجهل. أما العلم فهو أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. أصل السعادة في طريق العلم، وأصل الهداية في طريق العلم. قال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن حفظ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن لم يعمل بكتاب الله ضل في الدنيا وشقى في الآخرة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن خالف أمر الله وأمر رسوله له هذه المعيشة الضنكا في الدنيا، ضيق كما جاء عن ابن كثير، ضيق لا طمأنينة ولا انشراح صدر. ثم بين الناظم أمرا، وهو أن الجهل يورث الحزن والخوف، والعلم يورث عكسه، والخوف بالجهل والحزن الطويل به، يعني الحزن الطويل والخوف بسبب الجهل. وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. يقول الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فترتب على اتباع الهدي أو الهدى نفي الخوف والحزن والضلالة والشقاء، فدل هذا على وجود الأمن والفرح وسلوك طريق الهدى وحصول السعادة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.